بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا كتاب الإيمان، وفيه تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، وأن أعمال الإيمان تتفاوت، وكذا يتفاوت أهل الإسلام فيما بينهم. وقد استدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على تفاضل الإيمان، واستدل من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الإسلام أفضل. وإذا كان الإسلام يتفاضل، فالمعنى من هذا أن أهله هم الذين يتفاضلون. وبهذا يقرر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإسلام يتفاضلون بقدر تمسكهم بشرائع الإسلام. نعم. قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث بن عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا الإطلاق مقيد على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. وأما إقراء السلام على غير المسلم من يهودي أو نصراني أو غير ذلك من ملل الكفر فإنه لا يجوز. وقد ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. إذن هذه الأحاديث التي تمنع من إقراء السلام على الكافر تقيد المطلق أو تقيد أو تخصص العموم الذي في قوله من عرفت ومن لم تعرف. من اسم موصول بمعنى الذي، وهذا يفيد عند علماء الأصول بأنه لفظ عام، فلولا تلك الأحاديث التي تنهى عن السلام على الكافر لسلمنا عليه، ولكن تلك الأحاديث تخصص هذا الحديث، فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين. وأما إذا حييت الكافر بغير السلام الشرعي، كأن تقول له: كيف حالك يا فلان، كيف أصبحت، لعلك أصبحت بخير، وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به قال أهل العلم، لأن المنهي عنه في الحديث هو السلام الشرعي، وهو السلام عليكم أو ما زاد. وأما كيف أصبحت يا فلان وما أشبه ذلك فهذا عند أهل العلم جائز مع المسلم ومع الكافر. نعم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. البخاري رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى لا يؤمن؟ أي لا يكتمل إيمانه الواجب. لو أنك حسدت أخاك أو غللت أو حقدت عليه هل تصير بهذا كافرا؟ هذا قول الخوارج. أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي إلا إذا استحلها الإنسان أو إذا اقترن بمعاصيه ما يستلزم الكفر. إذن ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أي لا يكتمل إيمانه. إذن نفي الإيمان حين ينتفي الإيمان فإنه لا يدل على الكفر. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية على أصح قولي المفسرين فيها إثبات الإسلام مع نفي الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان أرفع من درجة الإسلام. فإذا قلت الشهادتين فأنت مسلم، فإن زدت عليها بأن تأتي بلوازمها ومقتضياتها فأنت مؤمن. إذن فلما جاء هؤلاء الأعراب وادعوا بأنهم مؤمنون قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن فنفي الإيمان لا يستلزم الكفر، وإنما إذا نفي الإيمان فهذا يدل على عدم وجود الإيمان الواجب مع بقاء أصل الإسلام. ولذلك إذا زنى الإنسان هو مسلم وليس بمؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند البخاري ومسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هل الزنا كفر؟ لا، ولكن حين يتلبس الإنسان بالزنا فقد ترك ما فرض الله عليه من اجتناب الزنا وارتكب ما حرم الله عليه، فهو في هذه الحال لا يكون مؤمنا لأنه عاصي، ولكن يكون مسلما. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن هذا بيان استدلال الإمام البخاري أنك إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا تكون مؤمنا تام الإيمان الواجب، وإنما تكون مسلما. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص أنه اشترط شرطا ليجد المسلم حلاوة الإيمان، فإذا لم يحقق ذلك الشرط لا يذوق حلاوة الإيمان. والتشبيهات الشرعية حين يشبه أمر شرعي بأمر حسي، فإن المراد من ذلك أن تفهم العلاقة في التشبيه. الحلاوة هو ما يتذوقه الإنسان ويجد فيه لذة، هذا معنى الحلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن قد يكون الإيمان ولكن لا تجد حلاوته، أي لا يزيد إلى درجة أن تجد حلاوة له. وهذا فيه الإشارة من البخاري إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا من بديع استدلال البخاري. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا أنت لم تصل إلى هذه الرتبة لا يقال بأنك كافر. ولذلك سيأتي معنا حديث عمر قال يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إنك أحب إلي من كل شيء، حديث البخاري، إلا من نفسي. قال حتى من نفسك يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده. فقال فأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. إذن ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هل كان عمر كافرا حين لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في حبه عنده أن يكون أحب إليه من نفسه؟ قال إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لا، كان مؤمنا صالحا ولكن لم يبلغ الإيمان الواجب الكامل إلا بعد أن صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وهنا قاعدة وقد سبق بيانها، وهي أن نفي الإيمان لا يستلزم الكفر، كما سبق لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. كذلك نفى الإيمان قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك ربنا نفى الإيمان عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما الفائدة التي تتعلق بالاعتقاد غير مسألة زيادة الإيمان؟ أنك تفهم إذا جاء نقي الإيمان فلا ترتب عليه كفرا، إذا جاء نفي الإيمان فلا ترتب عليه كفرا، لأن نفي الإيمان يجامع الإسلام ولا يفارقه. فالخوارج يستلزمون من نفي الإيمان، يستلزمون منه الكفر، ولذلك كفروا ولاة الأمر محتجين بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجاء الخوارج وبنوا على هذه الآية ونظائرها تكفير ولاة الأمر. فإذا ترك ولي الأمر تحكيم الشرع في مسألة ما فإن الخوارج يكفرونه ويجعلون نفي الإيمان في ظنهم مستلزما للكفر، وهذا غلط وسوء فهم وسوء اعتقاد، سوء فهم وسوء اعتقاد. قلنا نفي الإيمان لا يستلزم الكفر، بل قد ينتفي الإيمان مع وجود أصل الإسلام، مثل ما بيننا الآن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. كل هذا نفي الإيمان ولكن لم يترتب عليه الكفر. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. نعم. قال البخاري باب علامة الإيمان حب الأنصار. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في مجلس كما روى الإمام مسلم وغيره، وكان أبو سفيان في هذه الفترة لم يسلم بعد، فأتى بصلح وبعهد ودخل المدينة، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معه مر بمجلس فيه جمع من الصحابة رضي الله عنه من ضعفاء الصحابة كبلال ونحو ذلك من هؤلاء البسطاء الفقراء، فلما رأوا أبا سفيان قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، يهددون أبا سفيان وكان قد دخل بعهد فما استطاعوا أن يرفعوا في وجهه سلاحا لأنه دخل بعهد وذمة، فيهددونه والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، كان أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، فغضب أبو بكر وقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ وهو يقصد أن يتألفه على الإسلام. والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى أبو بكر ليشتكي هؤلاء الصحابة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قالوا لأبي سفيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبت هؤلاء الصحابة، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتى أبو بكر فقال: يا إخوة، لعلي أغضبتكم؟ قالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك. أبو بكر خير هذه الأمة. حين كاد أن يغضب هؤلاء العلماء الصالحين الأبرار حتى أن يسخطوا ويغضبوا عليه وهو خير هذه الأمة، في صحيح البخاري حديث ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. جاء في بعض الروايات: فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علامة الإيمان أن تحب أولياء الله وأن تعظم أنصار الدين من أهل العلم والتقى، فإذا أنت ناوأتهم وعاديتهم قلنا لك لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل حب الأنصار من الإيمان. إذا رأينا رجلا يحب الأنصار ويحب الصحابة رضي الله عنهم شهدنا له بأنه عنده إيمان. وإذا رأينا أنه يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه منافق. قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولذلك عمل أهل السنة بهذا الحديث، فجعلوا حب السني لأئمة أهل السنة علامة خير وإيمان، وجعلوا بغض الإنسان لأئمة أهل السنة علامة النفاق وعلامة البعد عن الدين. ولذلك قال: إذا رأيت الشامي يحب الأوزاعي فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت المدني يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الخراساني يحب عبد الله بن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة. إذن نعرف صاحب السنة بحبه لأئمة السنة. لماذا؟ لأنك تحبهم لأنهم حملة الشرع والدين. الصحابة هم أسياد العلماء وهم حملة الشرع والدين، فلذلك حبنا لهم تدين. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. باب: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. قال قوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى أو فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا أي من تلك المعاصي خلى الشرك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وهذا الحديث يبين أن إقامة الحد على مرتكب المعصية كالزنا مثلا أنها كفارة له. وقد استشكل بعض العلماء الحديث الآخر الذي يخالف هذا الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. فذاك الحديث فيه التوقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، لا أدري. وهذا الحديث وهو أيضا مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو متفق عليه، فيه الجزم بأن الحدود كفارات، إذا أقيم الحد على صاحب الكبيرة كالزنا فهو كفارة له. والجمع بين هذين الحديثين أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم في أول الأمر لا يدري، ثم علمه الله ما لم يكن يعلم، كما قال تعالى وعلمك ربك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وفيه أنه ينبغي على المسلم أن يستر على نفسه معصيته، كما جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فإذا وقعت في ذنب من الكبائر عياذا بالله فعليك أن تستر على نفسك وأن تتوب إلى الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هنا فائدة تتعلق بالإسناد. الإمام مالك تكلمنا أمس عن علماء بلاد المسلمين حين ذكرهم ابن القيم في إعلام الموقعين، فذكر منهم الإمام مالكا وهو إمام دار الهجرة. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للإمام مالك طلاب علم من أئمة أهل السنة حملوا عنه علمه ورووا كتابه الموطأ، منهم هذا شيخ البخاري وهو عبد الله ابن مسلمة وهو القعنبي، وهو إمام ثقة حافظ، بل هو من أتقن من روى الموطأ عن الإمام مالك، هو وأيضا ومحمد بن إدريس وهو الإمام الشافعي ويحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي إلى غيرهم ممن هم أقل ثقة ودرجة كمحمد بن الحسن الشيباني. فالقعنبي هو إمام من أتقن من روى الموطأ عن مالك. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. وجاء في رواية الأصيل أحد رواة البخاري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. والإعراب هنا ظاهر، فأن يكون خير مال المسلم فهو خبر مقدم، وغنم مبتدأ مؤخر. وإذا رويتها على رواية الأصيل، وقد ذكرتها أمس، ذكرتها على رواية الأصيل: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، فحينئذ يكون خير مبتدأ، وغنما تكون خبر. نعم. قوله يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن، هذا يكون في آخر الزمان حين لا يستطيع المسلم أن يقيم أوامر الله، ولا يستطيع أن يعبد الله كما فرض الله عليه، ويخشى على دينه من الفتنة، حينئذ يعتزل الناس ويفر بدينه وينعزل عن الناس في آخر الزمان إذا لم يستطع أن يعبد الله كما أمره. نقف هنا إن شاء الله.